قال هو أي هذا التوحيد إفراد الله سبحانه. إفراد الله إفراد هذا مصدر أفرد يفرد إفراده. والإفراد لا يكون الشيء منفردا عن غيره متميزا عن غيره إلا بشيئين اثنين لا ثالث لهما، إثبات تام ونفي عام. فالإثبات المحض ليس بتوحيد، النفي المحض ليس بتوحيد، كل منهما لوحده لا يسمى توحيدا، لأن النفي المحض تعطيل مطلق، والإثبات المحض لا يمنع الشركة. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، أثبتت القيام لزيد، أثبتت القيام لزيد، وغير زيد يحتمل أنه قائم ويحتمل أنه ليس بقائم، كذلك. هل الإثبات هنا زيد قائم منع الشركة بأن يشارك غير زيد زيدا في الحكم وهو القيام؟ جواب لا. إذن لابد من ماذا؟ من أمرين اثنين لتحقيق هذا الإفراد، وهو أن يقال ما زيد إلا قائم، ما حرف نفي، وزيد مبتدأ، وإلا حرف استثناء، وقائم هذا خبر، هذا خبر. وهذا يسمى عند البيانيين وأرباب البلاغة أعلى صيغ الحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كأنه قال ما قائم إلا زيد، لم يقم إلا زيد فقط، يعني من جهة المعنى ما قائم إلا زيد لم يوصف بالقيام إلا زيد، ومن عدا زيد عمرو وخالد وغيرهم هؤلاء ليسوا بقائمين، فأثبت القيام لزيد ونفاه عن غيره. لكن زيد قائم هذا نقول إثبات محض لا يمنع الشركة، فغير زيد قد يكون قائما. وأما ما زيد، ما زيد لو قال هكذا نقول هذا نفي محض وهو تعطيل محض لا يفيد شيئا. إذن إذا قيل الله إله، الله إله، هل هذا توحيد؟ ليس بتوحيد، أثبت الألوهية لله عز وجل، نعم أثبتها، الله إله أثبتها أو لا؟ أثبتها، مثل زيد قائم. لكن هل نفى الألوهية عن غير الله؟ لا، لا بد أن يقول لا إله إلا الله، فأثبت الألوهية لله سبحانه ونفاها عما عداه، ولذلك لا يتحقق التوحيد إلا بركنين النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثبات الألوهية لله وحده جل وعلا. وهذا هو التعريف الذي ذكره المصنف، إفراد الله لا إفراد غيره. فهذا يتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، إفراد الله.